البكاء مستحب مع القراءة، وطريق ذلك أن يحضر قلبه الحزن، فمن الحزن ينشأ البكاء، وذلك بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في أوامره وزواجره فيحزن لا محالة ويبكي. فإن لم يحضره حزن وبكاء فليبكي على فقد الحزن والبكاء، فإن ذلك أعظم المصائب. أبو حامد الغزالي رحمه الله، إحياء علوم الدين.